سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 70 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. فبعدما تكلمنا عن قول المصنف ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا صرائرهم من الله تعالى، انتقل المصنف لمبحث مهم جدا، وهو مبحث يتعلق بالعقيدة، وأقول أهميته كانت واضحة في زمن السلف، لهذا دونوها في المعتقد، وحتى في عصرنا هذا أهمية هذا المبحث أيضا لا شك أنه مهم جدا لطالب العلم بل للمسلمين عامة. ولهذا المصنف يريد بهذا أن معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل الحديث أنهم يعتقدون عدم جواز الخروج على الأئمة، لا يجوز الخروج على الإمام أو ولي الأمر سواء بالسيف أو بغيره، وسيأتي تفصيل ذلك. وكما أنهم أيضا يعتقدون أنه لا يجوز اعتقاد جواز قتل أحد من الأمة إلا لمن له الأمر. يعني قد يتجرأ الإنسان فيقول فلان بالنسبة لي أعتقد أنه كافر وقد ارتد، فيذهب فيقتله بدعوى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بدل دينه فاقتلوه. لا، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن سفك الدم بيد ولي الأمر، ولا يجوز لأحد أن يتجرأ فيقتل أحدا إلا بإذن ولي الأمر. فهذه مسألة مهمة جدا، والمصنف سطر هذا المبحث لما فيه من المخالفة للخوارج والمعتزلة. فالخوارج لا يرون ذلك، بل الخوارج كلما حكموا على شخص بالكفر قتلوه مباشرة ولا ينتظرون إذن ولي، بل أصلا لا يعترفون بإمامته ولا بولايته، فهم يرون جواز الخروج عليه. كذلك المعتزلة، بل وقد جنح إلى هذا بعض الفقهاء من أتباع المذاهب، ذهبوا وتأثروا بمذهب المعتزلة في هذه النقطة، فكانوا يرون الجواز الخروج، ويرون أيضا أن قتل النفس أو سفك الدم لا يكون فقط بيد الإمام، بل يكون بيد العلماء ويكون بيد العامة. إذا ظهرت ردة الرجل فيجوز للعامة أن يقتلوه، ولكم أن تتصوروا إذا صحت هذه العقيدة عندهم كم من الفساد سيحدث في الأرض، لأن كل واحد خالف الآخر يقول لك كافر وأذهب أقتله، فتصير الدماء رخيصة جدا، فيصير كل واحد يخالف الطرف الآخر في مذهب في شيء معين يكفره، وخاصة أنهم الخوارج والمعتزلة أصلوا أصول المبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فيكفرون بناء على هذه الأصول. فهمتم الوضع؟ فإذا لو فسح لهم المجال لسفكوا دم كل من يخالفهم، وهذا ما كانوا يفعلون في زمن المأمون، كانوا يضغطون على المأمون لما تبنى الاعتزال، يضغطون عليه لقتل أهل السنة، حتى كانوا يقتلون الإمام، يقولون له في الإمام أحمد اقتله أيها الخليفة فإنه ضال مضل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى صابر محتسب، ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المسألة من المباحث المهمة ينبغي أن نركز، وسيأتي مبحث بعدها إن شاء الله تعالى هو أهم من هذه، إلا أن هناك تدرج في ذكر أهمية هذه المسائل. هذه الجملة فيها مسائل. أولا، المسألة الأولى قول المصنف ولا نرى السيف. لا نرى السيف، هذه العبارة وهذا المصطلح كان شائع عند أهل العلم في القرون الثاني والثالث والرابع، وكان الأئمة يستعملونه كثيرا. لا نرى السيف، لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا تكلموا في بعض الرواة وفي بعض العلماء فيقولون عنه كان يرى السيف، وهذه تخرج مخرج الذم، حتى أسقط بعض الرواة لأنه كان يرى السيف. ولما أقول لك يرى السيف سيأتي توضيح إيش المقصود بيرى السيف. وإذا مدح عالم من العلماء كان يقال في مدحه كان لا يرى السيف، هذه العبارة. وإذا بحثتم في كتب التراجم العلماء ومثل التهذيب التهذيب الذين تكلموا في العلماء تجدون هذه العبارة كثيرا، كان يرى السيف وكان لا يرى السيف. لهذا درج أهل العلم على هذا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى حذر من عدد من العلماء بسبب من الرواة بسبب أنهم كانوا يرون السيف، وفعل كذلك سفيان ووكيع وغيرهم. ومصطلح لا نرى السيف هذا يراد به أمران. الأمر الأول، نرى السيف يعني نعتقد جواز الخروج على ولي الأمر، هذا هو المعنى الأول، نعتقد جواز خروج على ولي الأمر. وهذا لا يقتصر فقط على العقيدة، بل عقيدة وعملا إن تيسر الأمر، إن وجدوا فسحة أعلنوها وخرجوا، وإن لم يجدوا اعتقدوا فقط دون الخروج. هذا معنى نرى السيف. والمعنى الثاني هو جواز أن يقتل الشخص بدون إذن ولي الأمر، إذا أعلن ردته، أعلن زندقته، وأعلن يعني فجوره وظلمه بشكل واضح، وأذيته أعلنها، فيجوز للعامة أن يقتلوه ولو وإن لم يستأذن ويأذن ولي الأمر. هذا معنى نرى السيف، وهذا فيه من المفاسد الشيء الكثير، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض المباحث المتعلقة بهذا الأمر. المسألة الثانية، أن هذه الجملة لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم دل عليها القرآن والسنة، دل عليها القرآن والسنة. فالله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيش فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يترتب عليه عذاب عظيم جدا، ليس بالأمر الآن أن تقتل مؤمنا. قد تقول لي أنت أنه ليس بمؤمن، إنه ليس بمؤمن. حتى هذه المسألة، يعني حتى الكافر الأصلي، الكافر الأصلي غير المحارب، ما أتكلم عن الذي يحاربك، الكافر الأصلي لا يجوز لك أن تقتله إذا كان ذميا أو كان معاهد أو كان مستأمن، فلا يجوز لك أن تقتله. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالقضية ليست في يدك، مسألة القتل ليست في يدك، مسألة إقامة الحدود ليست في يدك، هذه في يد ولي الأمر، فهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يقتل ويسفك الدم، لكن طبعا الحال بحق مش بالهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا وجدت هذه الصور وهذه الصفات جاز لولي الأمر أن يقتل، مش لأحد الناس. فمن زنى وهو ثيب يرجمه من؟ يرجمه ولي الأمر، مش عامة الناس يجتمعون عليه ويقبضونه ويرجمونه. إيش هذا؟ هذه فوضى، هذه فوضى. وإذا فتحنا هذا الباب يصير كل واحد عنده عداوة مع آخر ويقولك أنا سأرجمه، مش لأنه يتهمه بالزنا ويرجمه بأنه زنا. ها، وإيش هذا؟ هذه دولة؟ هذه فوضى، هذه غابة. الدماء، الدماء يا إخوان، هذا ليس بالأمر الهين، ينبغي أن يتقي الله عز وجل في الدماء. ولهذا قتل المؤمن هذا ليس لأحد الناس البتة. وقال الله تعالى أيضا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قد تقتله خطأ، نعم تقتله بالسيارة، تقتله تضربه ضربة مش تقصد منها القتل العادية فعلى إثرها يموت، بالبندقية وأنت تصطاد فقدر الله ما شاء فعل فتوجهها نحوه خطأ فتقتله خطأ، نعم، لكن عمدا المؤمن لا يقتل أخاه المؤمن عمدا. وذكرنا لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. والمسألة الثالثة المتعلقة بهذا الأمر قال إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف من هذه الأمة. إذا من يقتل؟ من وجب عليه السيف، ووجوب السيف لمن؟ لمن بيده السيف، وجوب السيف لمن بيده السيف. ومن بيده السيف؟ هو ولي الأمر، هو الذي بيده السيف، فهو الذي يحكم وهو الذي يصدر الحكم وهو الذي ينفذ حتى لا يترك المجال لرعاع الناس أن يتصرفوا وأن يكون هناك فوضى وسفك للدماء. فإذا قال إلا من وجب عليه السيف، يعني من له الحق ومن بيده السيف، فهذا يكون لولي الأمر، وهذا تحقيقا للشرع ومش اتباعا للهوى، لا تحقيقا للشرع، فهو الذي يأذن بقتل الشخص إذا استحق القتل. وهذا يبين أن مسألة الاغتيالات مسألة باطلة، وبالمناسبة الاغتيالات تبناها حتى بعض الجماعات الإسلامية، تكلم يعني بعض الحركات الإسلامية إذا وجدوك حجر عثرة في طريقهم أو كشفت أسرارهم أو فضحتهم أو صرت في طريقهم ما يستطيعون أن يحققوا مشروعهم الذي هم يرومونه، فإذا وجدوك في طريقهم هكذا كحجر عثرة يتم تصفيتك، وعندهم بدعوة إيش؟ الغاية تبرر الوسيلة، أننا لا نستطيع أن نحقق هدفنا من نشر الإسلام إلا بتصفية هذا الشخص. كيف؟ ولهذا الاغتيالات هذا ليست من دين الله عز وجل، وأنا أتكلم عن الاغتيالات المقصود الاغتيالات من الأفراد. ما تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم أمر باغتيال كعب بن الأشرف؟ نعم، ولكن من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الأمير؟ هو الأمير صلى الله عليه وسلم، هو أمر باغتيال كعب بن الأشرف للمصلحة العامة وهو الأمير، وما يتدخل أي واحد يقول لك نغتال فلان لأنه يعرقل مسيرتنا يعرقل دعوتنا، هذا ليس لك. وهذا الأمر موجود حتى في الحركات الإسلامية، ما أتكلم عن الحركات الخارج إطار الإسلام من الماسونية والليبرالية والاشتراكية وغيرها، هؤلاء أصلا ما يتكلم عنهم، نحن نتكلم عن من يقول قال الله قال رسوله، يتبنى الإسلام كقضية ويرفع شعار الإسلام ويتقمص شخصية المسلم وأنه يريد الإصلاح. الإصلاح بماذا؟ بسفك الدم؟ يقول لك لا هو منافق، لا هو كافر. طيب إذا كان كافرا صحيحا كافرا، ألم يكن منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كانوا يعلمون بعض المنافقين واستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لأن لو انتشر الخبر في جزيرة العرب بأن ظهر نبي ويقتل أصحابه، إيش تتصورين يا مشايخ؟ سيدخل أحد في دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقع نفور. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعوته في نجد لما ظهرت دعوته صار ينشرها، إيش الذي شاعوا عنه؟ ألم يشيعوا عنه أمور تنفر من دعوته بأنه كان يقتل، كان يحرق الرأس من يخالفه ويقتل من يخالفه، وكان يهدم القبور أو ينبش قبور، شاعوا عنه أمور منفرة. لماذا؟ حتى لا يسمعوا بهذه الدعوة، وحتى لا يذعنوا ويفتحوا أذنهم لهذه الدعوة. فإذا عندنا هنا مفسدة، فلم يفتح هذا المجال، يقول لك المنافق منافق، تعامله بظاهره ما لم يحكم عليه ولي الأمر، وإذا حكم عليه ولي الأمر هو الذي ينفذ. أما تقول منافق زنديق وتقوم أنت وتذهب وتخرج لتقتله بدعوة تصفية وبدعوة أن هذا يخدم الإسلام، أنت ما تخدم الإسلام، أنت تريد أن تبني قصرا فتهدم مصر وتقع الفتنة الكبرى، ويقع كما وقع الآن المشايخ، احنا نتكلم صراحة، الآن بعض الناس تتحكم فيهم العاطفة يقول لك أنا اغتيال السياح ولا ضرب البرج الاقتصادي ولا ضرب إيش ما أدري إيش ما أدري. طيب إيش المكاسب التي تحققت من وراء ذلك يا إخوان؟ كونوا عقلاء. ما هي المكاسب؟ قل لي الآن مكسب واحد أنا معك، مكسب واحد واحد أنا معك، إيش الذي كسبت الأمة من ورائها؟ أنتم ترون الآن، ترون تضييق على الدعوة، تضييق حتى على العمل الخيري يا مشايخ. والله العمل الخير الذي كانت تنفق الملايير لإغاثة الناس، والآن يضيق عليه بشكل رهيب جدا. الفلوس ما تتحرك لإغاثة الناس، الجوع. أنا ما أتكلم عن الدعوة الآن. إيش الذي كسبنا؟ إيش الذي استفدنا نحن؟ استفدنا شيئا؟ الدعوة انتشرت بقوة، انتشرت الدروس والمحاضرات والناس. بل العكس، أنا لما أقارن الوضع الآن مع الوضع الذي كنا فيه في التسعينات وفي الثمانينات والتسعينات، الوضع اختلف. إذن الإنسان لا يتسرح، العاطفة عاصفة تلقي بأصحابها في الهلاك، وما يتفطن إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس. فعمر رضي الله عنه حاطب بن أبي بلتعة فعل ما فعل رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا عمر، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عديد كثير من ممن ظهر منهم النفاق، ظهر منهم النفاق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يقتل. فتقول أتصرف أنا؟ لا، تستأذن ولي الأمر، فإذا أذن فنعم. ثم انتقل المصنف إلى مبحث آخر وهو مهم جدا، وهذا المبحث هو ما ذكرته تمهيد لهذا المبحث. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. والله أحيانا يا إخوان تتكلم في بعض المباحث وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح مسطرة، فتحس بالغربة، والله تحس بالغربة، وكأن الناس ما سمعوا بها قط، مع العلم أن العلماء دونوها في كتب الاعتقاد جيلا عن جيل، وهي من الأمور المشهورة، ومع ذلك ترى الناس يتعجبون. وإيش السبب؟ هو الجهل، زيادة على العاطفة والأمور المتعلقة بهذا الموضوع. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظهر منهم الظلم. قال ولا ندعو عليهم. وكان الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يقول إذا أردت أن تعرف السني، علامة السني الدعاء للصلاة، كما قال القاضي عياض وقالها أيضا الإمام أحمد، لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحه يصلح الله تعالى العباد والبلاد بخلاف أحد الناس، فلن يكون له ذاك التأثير الذي عند السلطان. فالمصنف هنا يذكر ما أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من عدم جواز الخروج على الأئمة، ودونوها في معتقدهم. قد يقول قائل منكم وهل هذا الأمر أجمع عليه السلف؟ أنا سأقول لكم، وأنا أعرف ما يدور في خلدكم. ليش؟ لأنك لما تسمع لبعض الشباب يأتيك بقول لعالم أو إمام ويقول لك ها وأين الإجماع؟ وقد قال فلان كذا وقال فلان كذا، وأين الإجماع الذي تدعي؟ أنا سأقول لك أين الإجماع، وقول فلان وفلان هل هو معتبر أو غير معتبر بمقارنة أو بمقابل الأدلة التي ذكرها السلف. فإذا عدم جواز الخروج بالسيف، وعدم جواز اعتقاد جواز الخروج، وسيأتي معنا أن الخروج لا يكون فقط بالعمل، لا، حتى إذا اعتقدت جواز الخروج فيك خصلة الخوارج، مجرد الاعتقاد جواز الخروج، وليس من الضروري أن تخرج بسيفك وتعلن وتتجمهر وتقول نحن نزيح هذا الإمام أو هذا السلطان لن يبقى على الكرسي، نخرج عليه ونزيله من مكانه، فتعتقد جواز ذلك وأنت لم تفعل شيئا، فينطبق عليك هذا الأمر. أو أنك سعيت وذهبت مذهب من يكون بجواز الخروج. فالمصنف جمعها هنا في هذه العبارة: ولا نرى الخروج، ولا نرى الخروج على أئمتنا. يعني بعض الشباب أحيانا الناس سبحان الله والله لا تعلمهم الحياة. أنا ما أتكلم عن التنظير الآن، يعني نتكلم عن النصوص الشرعية. أحيانا حتى الحياة العملية والله لا يتعلمون ولا يتعظون، وما جاء خروج من لدن الخروج على عثمان إلى يومنا هذا بخير. ادرسوا التاريخ يا مشايخ، لماذا تغمضون عيونكم ادرسوا التاريخ؟ طيب نحن نذهب نأتي الآن نتكلم الآن عن واقعنا. ليبيا الآن أفضل أم في زمن القذافي؟ سوريا الآن أفضل أم قبل؟ اليمن الآن أفضل أم قبل؟ لبنان الآن أفضل أم قبل؟ العراق الآن أفضل أم قبل؟ مصر الآن أفضل أم قبل؟ كونوا صرحاء، كونوا صرحاء، لماذا نكذب على أنفسنا؟ يقول لك الربيع العربي، إيش الربيع العربي؟ ماذا جاء الربيع العربي؟ ماذا جاء؟ لقل لي الآن مزية واحدة جاء بها الربيع العربي. إيش رأي؟ رأينا تقدما، رأينا تطورا، رأينا إيش رأينا؟ رأينا استبدادا أكثر مما كان. بالعكس كان الأمر جيد، أما الآن تأزم الوضع وفتحنا بيضتنا للعدو يتحكم فينا كما يريد. تدخلت أمريكا وبريطانيا والقوى العظمى وتتحكم فينا وصيرنا غثاء كغثاء السن. والواقع ها، إيش الذي يقع الآن في فلسطين؟ هاي يستطيع أن يتكلم أحد؟ أقول لك لا نريد أن نغير. إيش تغير يا شيخ؟ إيش تغير؟ دعك من التمني، الآن الأمور ليست بيدك وليس بالأمر الهين. مجرد زعزعة قليل تتدخل القوى العظمى كالحيوانات المفترسة، ينتظرون أي خلل في البلد يتدخلون، ليس من الأمر الهين. وإيش نحن نريد؟ أنا الموضوع أنا حساس، أنا أعرف أنه حساس ويؤلمني قليلا، لأن الشباب يتكلمون بالعاطفة، نريد تغيير نريد تغيير. إيش؟ هون عليك هون عليك، القضية ليست بذلك التصور الذي تتصوره أنت. نريد التغيير، أي التغيير؟ طيب تزيل السلطان مثلا، نحن نزيل السلطان، من سيأتي مكانه؟ سيأتي الذي تريد أنت؟ يعني سيأتي ويحكمك الذي تريد أنت يعني تتمنى؟ وإيش ما تفكر؟ سبحان الله. على كل حال أرجع إلى المسائل، هذا الأمر يتعلق به مسائل. المسألة الأولى لفظ الأئمة وولاة الأمور، هذا مصطلح شرعي. لما نقول ولي الأمر ونقول الإمام، هذا مصطلح شرعي ثبت في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هذا مصطلح شرعي. من هو أولي الأمر؟ من له الأمر؟ من لهم؟ من ينفذ الأوامر، ينفذ الأوامر الشرعية أو الاجتهادية وتنفذ في الناس، هذا يقال له ولي الأمر. يحكم يقال له ولي الأمر، واضح؟ هذا مصطلح شرعي. وفي عصرنا هذا تقول ولي الأمر من له الأمر والنهي وله القرار النهائي، هذا يقال له ولي الأمر. ويقال له أيضا الإمام، يقال له الإمام. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. خيار أئمتكم سماه النبي صلى الله عليه وسلم إمام، وشرار أئمتكم فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم إمام. إذن فعندنا ولي الأمر وعندنا الإمام، هذان مصطلحان شرعيان. وقد يقال له السلطان، وقد يقال له الخليفة، وقد يقال له الأمير، فكلها مصطلحات هذه التي ذكرنا. الإمام وولي الأمر هذا ثابت في الكتاب والسنة. المسألة الثانية متعلقة بهذا الموضوع: الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين صفتين. الأصل، وركزوا معي في عبارة الأصل. الأصل في ولي الأمر يجمع صفتين. الصفة الأولى أنه يحسن تدبير شؤون الناس ويحقق مصالحهم الدنيوية ويدافع عنهم ضد أعدائهم. هذه الصفة الأولى، يحسن سياسة الناس وتدبير شؤون الناس ويحقق لهم المصالح الدينية والدنيوية ويدافع عنهم ضد أعدائهم، ما يتركهم لأعدائهم. تفضل. الصفة الثانية هو أن يكون له علم شرعي، أن يكون عنده علم شرعي، ولا يشترط أن يكون أعلم زمانه، ولكن له علم. فإذا هو عنده حسن التدبير والسياسة ويكون عنده علم. هذا الأمر ظهر بشكل واضح في الخلفاء الراشدين. أبو بكر كان كذلك، عمر، عثمان، علي كانوا كذلك، معاوية رضي الله عنه كان كذلك. فإذا هنا ظهرت في هؤلاء الصفتان. لكن بعد ذلك، خاصة في زماننا الآن، غابت إحدى الصفتين. إذا لم نعد نرى الإمام أو السلطان أو الخليفة أو ولي الأمر يجمع بين الصفتين. فماذا وقع؟ ظهر أمر جديد. إيش هو؟ أن ولي الأمر هو من يحسن تدبير الناس، وإذا أراد الناس أمور دينهم يرجعون إلى أهل العلم، يرجعون إلى أهل العلم. إذن هنا على قول من يقول من العلماء أن ولي الأمر يشمل الأمراء والعلماء، هذا قول طائفة لأهل العلم، وسنذكر لكم إن شاء الله تعالى أن بعض أهل العلم تجنب هذا الأمر، لكن قال به العلماء. إذن إذا أشكل عليهم أمر يرجعون إلى أهل العلم في الدين وفي السياسة العامة والمصالح، يرجعون إلى ولاة الأمور، وولاة الأمور يستشيرون أهل العلم في القضايا، يستشيرون أهل العلم في القضايا. هكذا درج عليه. حتى في خلفاء بني عباس، بني أمية وخلفاء بني عباس كانوا أيضا عندهم علم وعندهم كذلك حسن التدبير، لكن بعد ذلك، بعد سقوط الخلافة العباسية وظهور المماليك وغير ذلك، قل هذا الأمر. بل صار الآن السلطان في عصرنا هذا أو الرئيس أو الملك يهتم بأمور أخرى غير العلوم الشرعية، ترى يهتم بالسياسة الدولية والاقتصاد وغير ذلك، فجعل هذا الأمر للعلماء. وهذا خلاف إيش؟ خلاف الأصل، خلاف الأصل، ليس هذا هو الأصل. كما ذكر الله عز وجل: وأولي الأمر منكم، يرجع إليهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم، باعتبار هذا الأصل أنهم يجمعون بين حسن التدبير وكذلك العلم. ولهذا قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبناء على وجود هذا الأصل الذي ذكرت أنه يجمع بين الأمرين، بعض العلماء تجنبوا إطلاق ولي الأمر على العلماء، قال حتى لا يفتح باب الافتئات على السلطان، وكذلك حتى لا يفتح باب البحث عن الأعذار للخروج عليه بدعوى أن العالم قال كذا، والعالم من ولي الأمر أيضا، فهو مع السلطان إيش؟ سواء. فما دام أنه هو قد يستند إلى قوله في جواز الخروج عليه باعتبار أنه كفء للسلطان، فقال حاشا لهذه المفسدة، قالوا لا يطلق عليه هذا اللفظ، وإن كان أطلقه كثير من أهل العلم أن ولي الأمر يطلق على العلماء الربانيين ويطلق على الأمراء كذلك. المسألة الثالثة: الخروج على ولاة الأمور ومن انعقدت له البيعة. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، وتبناه بعض التابعين، أخذوا بهذا المذهب، وبعض الفقهاء كذلك ممن تأثر بمذهب الاعتزال وقالوا به من أتباع المذاهب، وقالوا بجواز الخروج على السلطان. وهذه المسألة الصحابة قد حسموا فيها الأمر، والأدلة على خلاف هذا متواترة تواترا معنويا، الأدلة في هذا متواترة تواترا معنويا، أنه لا يجوز الخروج وإن كان الحاكم ظالما، لأن أول ما يتبادر إلى ذهنك أنت الحاكم ظالم، فإذا خرجنا عليه وأعلننا السيف ورفعنا السيف سنزيل ظلمه. هكذا، هذا ما قالوا في بشار في أول الأمر. طبعا حال أنا هنا لست أنا أدافع على بشار أبدا، أنا أتكلم الآن على الواقع. أما بشار فواضح أمره، لا أتكلم أنا هذا ظالم نزيله ليخف الظلم. فأنت تعلن التمرد، إيش الذي يقع يا مشايخ؟ أنا فقط أريدكم أن تتصوروا ماذا سيقع. السلطان أعلنتم التمرد، حملتم السيوف، وسينظر إليكم ويقول لكم مرحبا خذوا الكرسي فأنا أريد الدار الآخرة، هكذا سيقول لكم؟ لا، إيش سيقع؟ الدماء حتما، الدماء. أنا أقول لكم يا مشايخ، والله وتالله وبالله صدقوني يا إخوان، حتى ولو قال لكم والله سئمت من الحياة خذوا الكرسي وأنا سأتفرغ للعبادة، من سيأخذ الكرسي؟ بينهم، بين أتكلم بينهم الذين يريدون الخروج، من سيأخذ الكرسي؟ من سيأخذ الكرسي؟ في أفغانستان لما كان المسلمون ضد الروس أعداء الله يحاربونهم أخرجوهم، لما أخرجوا الروس المسلمون كانوا يد واحدة يحاربون الروس، فلما أخرجوهم من سيحكم أفغانستان؟ حكمة طيار من هنا، أنا الذي سأحكم، ونسيت الآخر اسمه. طيب من سيحكم؟ إيش وقع؟ الصراع بينهم، فبدأ سفك الدم، من سيحكم؟ البارحة كنتم يدا واحدة وطردتم الروس وفرح المسلمون واستبشروا خيرا، يلا طيب من سيحكم؟ كل طائفة تقول نحن، فوقع القتال. شر، كما كان يقول ابن مسعود، الخلاف شر. وفي الآخر من حكم؟ حكم الصوفي بدعم ماذا؟ بدعم أمريكي. وين السنة؟ ذهبت أدراج الرياح، كل ما كنتم تخططون ما نيلتم شيئا. يا إخوان اللعبة شديد كبيرة جدا، والله أكبر مما تتصور، أكبر من عقلك. أنت ربما تنظر مصلحة، ربما قد تنظر إلى أرنبة أنفك، والمصلحة أن يزول هذا ويقع الخير والعاد. من قل لي الآن، من سيجلس؟ أنتم بينكم الآن الذين أزلتم هذا، من سيجلس؟ وإذا جلس هل سيتركه الآخرون الذين كانوا مع السلطان ويمهد لكم الطريق ويفتح لكم؟ أمور شائكة بالذات يا إخوان، أمور ليست بالشكل الذي تتصور أنه هين. طيب، قلت أهل السنة ماذا فعلوا؟ لما بدأ بعض العلماء يجتهدون في هذه المسألة وخالفوا أصول أهل السنة والجماعة، تبعهم البعض وأخذوا بقولهم، فبدأ يظهر الخروج وتبدأ المفاسد. ماذا فعلوا؟ قام أهل السنة فدونوا هذا في معتقدهم، وأكدوا عليه، لأن بدأ الخروج في بني العباس، بل في بني أمية، بل في زمن علي، بل في زمن عثمان. الخروج في زمن عثمان كان إيش؟ لماذا خرجوا على عثمان؟ تريدون أن تقولوا بأنهم خرجوا لعثمان بدون سبب؟ هكذا بدون سبب؟ بدون مبرر؟ لا نريد عثمان رضي الله عنه وهو مبشر من الجنة هكذا فقط؟ لا، أي خروج إلا وله سبب، أي خروج إلا وله سبب يرونهم. طيب ماذا ترتب على خروج عثمان؟ أول مفسدة إيش هي؟ مقتل عثمان رضي الله الذي تستحي منه الملائكة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله حديث عظيم جدا حديث طويل، ثم قال إذا وقع في أمة السيف إيش لا يرفع. أول ما وقع الأمة السيف في أمة عثمان ما رفع السيف وتوالت الخوارج خروج تلو خروج، وما جاء خروج بخير. هنا إيش وقع؟ هؤلاء العلماء الذين اجتهدوا خالفوا هذه الأدلة، خالفوا أدلة صريحة، وسنذكر الأدلة إن شاء الله تعالى حتى لا نذكر شيئا من عندياتنا، سنذكر الأدلة. حتى ابن أبي العز رحمه الله تعالى هو يؤكد على هذه النقطة، سيذكر الأدلة إن شاء الله تعالى وسنذكر لكم الأدلة. بعض أهل العلم توسع في اللفظ، إيش قال بعض أهل العلم؟ وهذا ما قاله ابن حجر كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله، قال الخروج على، ركزوا معي بارك الله فيكم، ركزوا في العبارة، الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما. وحتى العبارة غير واضح يا مشايخ، العبارة غير واضح. ثم لما رؤي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمعت أئمة الإسلام على تحريمه، بعدما نظروا ماذا يأتي هذا الخروج بإيش. وسبحان الله يا إخوان لو تأملتم في الخروج، كلما جاء خروج البلد يرجع 50-100 سنة للوراء، لاحظتم هذا ولا مش لاحظ؟ كل خروج ترى البلد يرجع إلى الوراء 50-100 سنة خروج البلد. حتى ترى بعض البلدان الذي كثر فيها الخروج مثل أفغانستان مثل الدول الإفريقية، والله إخوان البنية التحتية البسيطة والله غير موجودة عنده، البنية التحتية البسيطة والله غير موجودة عنده في بعض البلدان التي يكثر فيها التمرد والخروج. سنة سنتين تتمرد طائفة وتحكم، وتأتي الأخرى سنة سنتين وتحكم، وهكذا وهكذا، البلد دائما في في في شقاق وفي نزاع. وترى أغلب أهل البلد إيش يفعلون؟ أغلبهم يخرجون يهاجرون. ليش؟ لماذا؟ الأمة تمزقت، البلد تمزق، ما عنده صمام أمان. ولما تأتي فرنسا ولا تأتي بريطانيا ولا بلجيكا وتبدأ تحلب وتستغل الخيرات، من يقول لها لا؟ من يمنعها؟ لأن أصلا الذي يتولى الكرسي هذا تعطى له بعض الفلوس ويسكت، وإذا ما أراد أن يسكت إيش يفعل له؟ يتم تنحيته، هو قتله اغتياله، ويأتي آخر يخدم مصالحهم. وترى الشتات والنزاع وترى دائما البلد إلى الوراء، بخلاف لما يكون البلد هكذا يدا بيد مع السلطان ومع ولي الأمر وإن كان ظالما. لا أتكلم عن الحاكم العادل والحاكم الذي يحكم بشرع الله، وإن كان ظالما. فلما تجد البيضة واحدة وتماسك بين الرعية والراعي، العدو من أين سيدخل؟ العدو من أين سيدخل؟ وكيف سيتربص بيك؟ ومن أين سيأتيك؟ الحمد لله القلوب، هناك مرتزقة، أنا لا أنكر هذا، هناك مرتزقة تشترى، لكن المرتزقة متى تنشط؟ متى تنشط المرتزقة؟ لما يكون الماء عاكر أو لا؟ الماء عاكر تنشط المرتزقة، يأخذون الفلوس دعم خارجي ويتحركون. لكن لما يكون الماء صافي ومجرد أن يتحرك يظهر ويظهر تظهر صورته ويظهر حقيقته، ما يستطيع، ولهذا يتحرك عن بعد كما يفعل أبناء بلدنا. ماذا يتكلمون؟ إذا خرجوا إلى الغرب، هذا من كندا وهذا من فرنسا وهذا من بريطانيا وهذا من أمريكا وهذا من أستراليا، يتكلمون. لكن ليش ما يتكلم هنا؟ يعرف أن الأوراق ستنكشف. فزعزعت البلد من الداخل عرضة لتدخل أي واحد يتحكم في البلد. وإذا تدخل الجهات الأخرى إخوان والله لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. يعني تصور يعني تتدخل أمريكا وبريطانيا يريدون لنا الخير، ها تصور هؤلاء يريدون لنا الخير، نحن يقول لك الإنسانية الديمقراطية والشفافية، إيش فعلوا مع إخواننا في فلسطين الآن؟ شيء يدمي، مش ما هم أناس، ما هم بشر، ما نتكلم عن قضايا أخرى إسلام وكذا، ما هم بشر ليش ما يتدخلوا؟ اللعبة واضحة، اللعبة مكشوفة. وإيش الذي أنت بالنسبة لك؟ هل أن تبقى على هذا الوضع في بلدك آمنا مع ولي الأمر وتستتب الأمن وتسافر متى شئت وترجع متى شئت وتخرج وبيتك في أمان، زوجتك أولادك في أمان ويخرجون وكذا، هذا الوضع خير؟ نقلب القضية. أما الوضع الآخر، ما تستطيع أن تسافر ولا أن تخرج من بيتك، وعرضة للهجمة، وتتحكم في خيراتك الأجانب يفعلون ما شاءوا، وما ترى، يقولون هم اتفق العرب على أن لا يتفقون، هم ما ترى لا وحدة صف ولا كل ممزق. شيخ لا شيء، لا شيء، والله لا شيء، ضياع الدنيا. طيب هل يضيع الدين؟ أنا أقول لكم سبحان الله، هناك سيمة بارزة لأهل السنة. أهل السنة والسلف الصالح، تعرف دعوتهم متى تنتشر؟ عند استتباب الأمن. أقسم بالله العلي العظيم، دعوة السلف الصالح تنتشر بقوة عند وجود الأمن. ودعوة الخوارج والمعتزلة وبعض الحركات الإسلامية تنتشر في الماء العكر، لما تكون فتن، لما تكون فتن يستقطبون الشباب وتراهم يتحركون وينشطون. عقيدة السلف لا أبدا في ذلك الوضع هي تنكسر، لأن ما يستطيع أن يشتغل في جو عكر وما في أمن. ليش؟ لأن من مبادئ هذه الدعوة أنها ليست سرية، وما عند أسرار، عندنا شيء يصرحون به في العلن، ما يقولوا هنا يقولوا هناك ويقولوا هناك، ثم يكون هناك دعوة لما يستقر الوضع ويحضر الناس وفي أمان، ما في حرب ما في شتات. لكن الآخرون لا، في السراديب الخفاء، تجمعات سرية يتحركون. طيب هل ابن حجر رحمه الله لما نقل هذا الكلام، هل هذا كان مذهب لبعض السلف؟ لا أبدا، لم يكن مذهب لبعض السلف. بعض السلف، بعض العلماء اجتهدوا وخالفوا الأدلة الصريحة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، فلا يمكن أن نقول هذا مذهب لبعض السلف. طيب ليش؟ لأن بعض السلف أخذوا بالقدر. طيب هل يمكن واحد منكم يقول كان القدر مذهبا لبعض السلف؟ ممكن ولا مش ممكن؟ مستحيل. بعض السلف أخذوا بالإرجاء، هل يمكن أحد أن يقول منكم كان مذهب الإرجاء مذهبا لبعض السلف؟ ممكن؟ لا مش ممكن. أخذوا بهذا القول، وأخذ به أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وبالمناسبة أبو حنيفة عندنا معه قصة، سبحان الله، وقعت، نطقت بأبي حنيفة، لأن يحتج بعض الحركيين بأبي حنيفة في جواز الخروج، وأن أبا حنيفة كان يقول بالخروج وبجواز الخروج على الحاكم الظالم. هذا عندنا وقفة معه إن شاء الله تعالى، لنا وقفة معه أن هذا، أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى له قول ولا ينكره أحد، ولكن له قول آخر. وما استقر عليه الوضع أين؟ طيب من يعطيني ما استقر عليه الوضع؟ من يعطيني ما استقر عليه الوضع في عقيدة أبي حنيفة؟ أحسنت، بارك الله، هذا الذي استقر عليه الوضع. إيش قال صاحب الطحاوية؟ إيش قال؟ هذا ذكر بياني عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم إيش؟ على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة. وقال في الطحاوي ولا نرى الخروج، هذه عقيدة أبي حنيفة، هذا دليل على ما استقر عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع وجود القول الآخر ولا ننكره. واضح ولا مش واضح؟ فالشاهد هنا هذه المسألة، فلو قلنا أن هذا مذهب بعض السلف، وبعض السلف كان عنده مثلا تشيع، ولما نتكلم عن التشيع، مش التشيع الموجود الآن، لا، كان يقدم علي على عثمان، احذروا بارك الله فيكم، التشيع الذي قيل في بعض العلماء السلف مش هذا لا يقال تشيع، هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى رفض، الروافض. الآن عندنا روافض، هذا اللي يحكمون إيران الاثنى عشرية، هؤلاء روافض. أما إذا قلت بأن من العلماء السلف من كان عنده تشيع، أقصد أنه يقدم علي على عثمان فقط، يقول أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وهذا قول مرجوح وقال به بعض أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال واستقر أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي. طيب هل نقول هذا مذهب بعض السلف؟ كان في قدر، كان نقول بأن هذا مذهب بعض السلف، كان إرجاء كما هو حال مرجعة الفقهاء أبو حنيفة وغيره، هل نقول أن مذهب؟ لا أبدا. وإنما بعض العلماء اجتهدوا رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فرأوا أن من المصلحة إزالة الحاكم الظالم، لكن لما عاينوا ما ترتب على ذلك من المفاسد، إيش قال ابن حجر؟ فثم لما رؤي أنه ما أتى للأمة إلا بشر والفساد، فأجمعت أئمة الإسلام على تحريمه، وأنه كبير من الكبائر الخروج. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاء إليه في فتنة خلق القرآن، وكان يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، فلما ذكر له الخروج، والإمام أحمد هو من الأوائل بل الوحيد الذي اضطهد، وكان معه أحد الطلبة أظنه محمد بن نوح، فقيل له الخروج ينزيح المأمون، إيش قال الإمام أحمد؟ الدماء الدماء الدماء الدماء، لزوال الدنيا أهون من سفك دم مسلم، دم واحد دم واحد أعظم عند الله تعالى، تزول الدنيا ما يقتل مسلم واحد. عثمان رضي الله عنه يستطيع أن يرد، وش الذي يمنع عثمان؟ عثمان رضي الله عنه الجيش في يده وكل الصحابة معه وهو على الحق، وهذه شرمة من الخوارج وتطاولوا عليه، ويستطيع أن يستأصل شأفتهم، وإيش الذي يمنعه؟ لكن ليش، ما الذي منع عثمان رضي الله عنه؟ دماء، ففدى الأمة بدمه، لأن أقتل أنا وحدي خير من أن تسري يعني القتل والدماء في الشوارع وفي الأزقة وفي الأقطار والبلاد شاسعة. ليش الذي ترى؟ ألا يكون في هذه الأحداث عبرة؟ أنا بعد ما ذكرت دليلا، سمعتم دليلا؟ لحد الآن ما ذكرت دليلا، لأن أنا عندي فصل خاص للأدلة، ولكن الآن لحد الآن ما ذكرت دليلا، فقط أنا أريد ممن لا يتعظ بالأدلة ولا يسمع الأدلة، ألا يكون في هذه الأحداث عبرة؟ يعني ألا تفكر يا شيخ؟ ألا تفتح مخك وتفتح عينيك وتقول إيش الذي يترتب إن فعلنا كذا وكذا وكذا؟ إيش الذي سيترتب؟ هل حقا سنحقق المصلحة التي ننشدها؟ العدالة والأمن والرخاء والحقوق وهذه الشعارات التي ترفع، هل ستتحقق؟ ها؟ وهل ستنصفنا الدول العظمى الكافرة المجرمة وتأتي وتقول لك عندكم الديمقراطية حكموا بلدكم وعندكم الشفافية، هل ستفعل هذا؟ تفعلها في العراق الآن؟ تفعلها في أفغانستان؟ تفعلها في الصومال؟ تفعلها في إريتريا؟ تفعلها؟ أين عقول الشباب يا إخوان؟ أين عقول؟ أتكلم الآن عن التجارب، أنا ما أتكلم عن النظريات ولا فقط أنا ونصوص. أنتم فقط عندكم أوراق الصفراء تقرؤون منها وأنتم في برج عاجي وما تعالجون الواقع وما تعيشون الواقع ولا تفقهون شيئا ولا تتبعون الأخبار ولا الجرائد. لا، العلماء ما عندهم علاقة مع هذه، العلماء يتكلمون فقط من الأوراق الصفراء. طيب أنتم تعيشون الواقع وإيش ما تستفيدون؟ أقسم بالله العلي العظيم وكأنك كما قيل ما لجرح بميت إيلامه. لكن هو متى ينشط؟ إذا بدأت القلاقل. مجرد تبدأ القلاقل كما يحكي أحد إخواننا في ليبيا يقول والله يا إخوان والله ما نستطيع أن نسافر ما نستطيع أن نسافر. تصوروا معي تسافر تصير عبدا. تصورتم هذا ولا ما تصور؟ بعدما كنت حرا العبودية التي كانت الرق الذي كان في الجاهلية في ليبيا رجع يباع ويشترى الشخص. تسافر لن ترجع حيا ولو رجعت حيا لن تجد عائلتك في بيتك أحياء وما عندك من الممتلكات سودة. ما تستطيع. رغيف واحد طابور طويل من أجل رغيف واحد. على كل حال إخوان اعذروني بارك الله فيكم أحيانا أخرج عن الموضوع لكن هذا الموضوع حساس ولهذا إن شاء الله تعالى سنكمله الحصة القادمة. وأول ما سنبدأ إن شاء الله تعالى بالأدلة ونقرر. والأصل في الحقيقة أنا عكست القضية. الأصل أنني أقرر الأدلة ثم أتكلم بعد ذلك. لكن بحكم أن الشباب وأنا أتكلم أقصد الشباب كثيرا. ليش؟ لأن الشباب هم الذين تأخذهم العاطفة. أنتم مخذلون ويتهموننا بالخذلان وأنتم رضيتم بالذل والهوان وأنتم سلمتم زمامكم لهؤلاء الطواغيت والظلم والمجرمين وأنتم الذين نفختم فيهم فصنعتم منهم كذا وأنتم ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم في ليبيا وفي اليمن في العراق وفي سوريا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نرجع الكلام إن شاء الله تعالى عن الأدلة الحصة القادمة. أعذرونا بارك الله فيكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.